قال اللالكائي: في اعتقاد أهل السنة أخبرنا محمد بن المظفر المقرئ قال حدثنا الحسين بن محمد بن حبيش المقرئ قال حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم، هذا المشهور بابن أبي حاتم، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس، قال: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان في ذلك، فقال. طيب، إذن ابن أبي حاتم سأل أباه وأبا زرعة ثلاثة أسئلة. الأول عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين، السؤال الأول عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين. لماذا في أصول الدين؟ لأن هذا الباب هو الذي كثر فيه الخلاف بين أهل السنة وأهل البدعة من الجهمية والمعتزلة والخوارج والروافض والمرجئة والأشاعرة، فكان السؤال عن مذاهب أهل السنة في إيش؟ في أصول الدين، لكثرة النزاع فيهما، أو لكثرة النزاع فيه، أو لكثرة النزاع فيها في أصول الدين. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار، ما الذي أدركه هذان العالمان من عقيدة العلماء في جميع الأمصار؟ ما الذي أدركه هذان العالمان، سألهما وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار، إذن ما الذي أدركه هذان العالمان من عقيدة علماء جميع الأمصار؟ ثم حدد هذه الأمصار، وهي يعني سيأتي تحديد هذه الأمصار أنها أربعة، هي أشهر الأمصار في ذلك الوقت التي كان يرحل إليها في طلب العلم. إذن هذا السؤال الثاني: ما الذي أدركه هذان العالمان من عقيدة العلماء في جميع الأمصار؟ يعني علماء عقيدة أهل السنة والجماعة ومنهج أهل السنة والجماعة، وإنما تؤخذ العقيدة والمنهج من علماء السنة، وهذان العالمان قد رحلا في هذه الأقطار ولقيا نعم شيوخا كثر، يعني حتى ذكروا لأبي حاتم قرابة 3000 شيخ، حتى ذكروا لأبي حاتم الرازي وهو والد ابن أبي حاتم، ذكروا له أنه أخذ عن 3000 شيخ. السؤال الثالث: وما يعتقدان في ذلك، وما يعتقدان يعني هذان الإمامان، هذا السؤال الثالث، ماذا يعتقد هذان الإمامان؟ فلذلك سميت عقيدة الرازيين.